أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى استخلف الإنسان في هذه الأرض، فجعل آدم بعدما كان في الجنة أهبطه إلى الأرض لحكمة منه سبحانه، واستخلف بني آدم فيها، جعلهم يعمرونها وجعلها مساكنهم ومأواهم، وجعل الأرض مستقرا لهم ومتاعا إلى حين، ثم مكان دفنهم وقبورهم، وجعلها لهم كفاة أحياء وأمواتا، وجعلهم لهم تشريع من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى يعيشون به حتى يلقوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. هذا التشريع ينفذه هذا الخليفة الذي في الأرض، فقال أهل العلم إنه الإمام، إنه الحاكم. وذكرنا قبل ذلك شروط أهل العلم في الحاكم، شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. وذكر العلماء أن الإمام الأكبر للمسلمين معنى الخليفة المفترض في دار الإسلام أنها كل بلاد المسلمين يحكمهم إنسان واحد فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بشرع الله سبحانه، من بعده أبو بكر، من بعده عمر، من بعده عثمان، من بعده علي، من بعده معاوية، من بعده الخلفاء والأمراء الذين كانوا، فكان دولة الإسلام دولة واحدة. ولكن هذه الدولة الواحدة كانت سترجع في يوم من الأيام المؤمنون عليهم العمل لهذا الشيء، ولكن إلى أن يتحقق ذلك يستحيل أن الإنسان في وقت تفرق فيه مسلم وتشرذمه يطلب كل الشروط التي طلبها الفقهاء في وقت كان الإسلام قويا، وكان أهل الإسلام يفتخرون بإسلامهم ويدعون الناس إليه ويجاهدون عليه. فلما ذهبت هذه النخوة وذهب من الناس الحمية التي تدعوهم إلى دين الله عز وجل المحافظة عليه والقوة الإيمانية، يستحيل أن يطلب منهم أن الخلافة العظمى ترجع بالصفات اللي كان عليها، هذا صعب جدا. فليرضوا الآن بالواقع اللي موجود، أنه من الذي يكون الحاكم عليه؟ من الذي يكون الحاكم عليه؟ الحاكم له شروط، والدول الآن تعمل لنفسها مؤسسات، تعمل لنفسها مجالس نيابية، تعمل مجلس الشورى، تعمل كذا. الإسلام بيحدد هذه الأشياء إيه اللي يكون فيها. قلنا أن الحاكم الذي يعين الحاكم هم أهل الحل والعقل، أهل الحل والعقل، الناس أهل الوجهات في أمر دين الله عز وجل في أمر الدنيا، وأهل القوة يجتمع البعض منهم اللي فيهم العدالة واللي فيهم مروءة وفيهم الصفات اللي ذكرنا قبل ذلك. هؤلاء يختارون حاكما واحدا أو يختارون مجموعة من تؤهلهم صفاتهم لحكم بلاد المسلمين، ويقولون للناس هؤلاء اختاروا من هؤلاء الناس. هنا التحديد بهذه الأشياء لا مانع منه، لا مجاش الإسلام يمنع أنه يكون بهذه، لا والله صورة منظمة لا مانع من هذا الشيء، ولكن الصفات الشرعية، الصفات الشرعية لا يشترط أنه كبيعة أبي بكر رضي الله عنه ذهب هو وعمر ومن معه إلى أهل السقيفة وقال لهم هذا أبو بكر الصديق، أبو بكر قال أرشح لكم أو أختار لكم عمر بن الخطاب، عمر يبايع لأبي بكر والناس يبايعون له، هذه بيعة وانتهت على هذا الشيء وأجمعوا عليه. الآن يصعب هذا الشيء، فلا بد من شيء تنظيمي، لا مانع من هذا الشيء. ولكن لما يقال لا مانع، مش المعنى انه يتولى امور الناس من لا يفهم فيها شيئا، من لا يعرف شيئا عن دين الله سبحانه، من يرضى بغير دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ان يكون دينا للناس، من يسوي بين دين الله واديان الناس اللي يخترعونه ويبتدعونه، يكون الكل لا يختار الناس من يصلح لذلك. فإذا تولى عليهم من قهرهم وتغلب عليهم وصار الحاكم على أي بلد، الحاكم على أي بلد من بلدان المسلمين، هنا والله إذا كان يحكمهم بشرع الله سبحانه ولم يروا منه كفرا بواحا، لا يجوز الخروج على حاكم من حكام المسلمين إذا كان يحكم بشرع الله سبحانه، حتى وإن ظلم بعض الناس حتى وإذا كان في شيء. ولكن هنا نظرة أخرى، من جيش بشروط الإمام الأعظم اللي هو الخليفة ونيجي نديها لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بيقول أنا مش خليفة، أنا مش إمام المسلمين، ما نجيش إحنا كأحد الناس يقول هو الإمام اللي فيه الشروط الفلانية، وهو يقول لا أنا مش أنا مش أنا. إذن الآن في الواقع اللي المسلمين يعيشون فيه يتعاملوا مع هذا الواقع الموجودون فيه، ويشترط في رئاسة في الملك في كذا شروط معينة. لك في أمريكا رئيس الجمهورية ما عدش أكثر من 4 سنين، طيب على ذلك دخل على شرط معين ما عدش أكثر من ذلك، ليس له أنا. فيجي الناس يحكموه، انت قعدت اكثر من كده، لا انزل تاني في انتخابات تاني، ينزل في انتخابات تاني قد يختاروه لمدة تانية بقى 8 سنين، بعد تمشي يقول لك لا ملكش ترجع تاني، ملكش ترجع تاني، خلاص اديت المهمة اللي عليه. هذه شروط عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم. طالما هذا ليس الامام الاعظم ما نجيش نقول البيعة مدى الحياة، هو ما قالش اصلا، والدستور بتاع البلد لا يقول هذا الشيء، يبقى على ذلك ما نحطش فيها الامر الديني اللي اتحط في الخلفاء اهل العداله واهل التقوى واللي اختيروا على الاساس الديني يحكمون الناس بالعدل، والناس يقولون لعمر اذا يقول اذا رايتم فيها شيء فقوموني، قال والله نقومك بسيوفنا، ما تقومتش انت ما تعدلتش يا عمر نقوم. الناس يقولون ذلك لعمر، هو يطلب منهم النصيحة، رحم الله رجلا اهدى الي عيوب، هذا عمر وذاك ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا عثمان وهذا فلان وهذا، الذين كانوا يقال لهم اتق الله سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا، هذا الخليفة الاكبر، هذا الخليفة الاكبر. اما حكام بلاد المسلمين هم لا يدعون ذلك، لا يقولون للناس انا الخليفة الاكبر، لا، بل هم بيتبروا من هذا الشيء، ولا خليفة ولا إمام ماليش دخل بهذا الشيء. يبقى على ذلك المعاملة بحسب ما وضع فيه المسلمون على شروطهم، اختار الناس لأنفسهم من يحكمهم بشروط معينة، في هذه الشروط نقول يجب عليكم أن تلتزموا شروط الإسلام في هذا الشيء. طيب التزموا في بعضها ولم يلتزموا في بعضها وكذا، ما يديش الناس ويقولوا احنا الحكام نقدس الحكام، لا، الحكام بشر زيهم زي غيرهم من البشر، يخطئون ويصيبون، لهم صوابهم ولهم أجر في صوابهم وعليهم وزرهم وعليهم أثام من اتبعهم على وزرهم، بشر من البشر زيهم زي غيرهم. فهنا نقطة انه التفريق بين من يقول انا امام المسلمين أنا الخليفة نقول له شروطه اللي في كتب الفقه معروف، واللي يقول لا أنا مش هاد أنا حاكم على البلد أنا حاكم، يبقى تلتزم بشروط الحكومة التي أنت فيها، إيه الحكم اللي فيها في أمريكا مدة الرئاسة كذا وكذا، يبقى هذا شرط الناس. فلما يجي يقول لا يجوز التبديل ولا يجوز التغيير، ليه لا يجوز؟ بل يجوز هذا الشيء للمسلمين، المسلمون على شروطهم. فأحيانا بعض من يتكلم في الدين يقوم يجي يقول رؤساء جمهوريات تجب الطاعة، يا سيدي تجب الطاعة في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يجوز الطاعة في معصية الله، إذا أمر بالطاعة الطاعة. فيقول لا يجوز أن يكون على المسلم مدى الحياة، والقانون الذي وضعوه هم لأنفسهم لم يقولوا ذلك، ليه أنت تعطيهم الحاجة الإسلامية اللي هم أصلا قالوا ما بناخدش بيها ما بنعملش بيه، ليه في هذا الشيء يقال هذا الأمر، وإنه لا لا لا يجوز انتخاب حد تاني ولا يجوز أبدا، هم نفسهم يقولوا يجوز هذا الشيء، مين ينزل قصادنا ويعني صحيح اللي ينزل قصادهم مش هينجح هو ولا عمل، لكن هم بيقولوا هذا الشيء ونزلوا حد قصادنا. فما نجيش نخلط الأمور، نحط الأمور الإسلامية على من لا يقول بهذا الشيء، لا لا لا، هذه الشروط اللي بيذكرها العلماء في شروط الخلافة العظمى والإمامة العظمى وإمارة المسلمين وإمارة المؤمنين، ده اللي يقولوا إنه لا ينعزل إلا بفسقه، إذا صار فاسقا يبقى أهل الحل والعقد يعزلونه، لكن إذا كانت الشعوب راضية بأن الحاكم بتاعها يكون 4 سنين بس، يكون 6 سنين بس، يكون 10 سنين بس، وبعد ذلك يحصل تجديد ويحصل كذا، يبقى هنا يلتزمون بهذه الشروط التي ما دخلوا إلا عليها، يبقى يلزمهم هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فلا يخرج إنسان شيخ في مسجد ويقول لا يجوز ترشيح حد تاني غير الحاكم، الحاكم يكون مدى الحياة لأنه من حقه هذا لأنه الخليفة، لا، هو الحاكم لم يقل هذا الشيء، ليه انت بتديله الحاجة اللي هو ما طلبهاش اصلا؟ يبقى على ذلك نقول نتعامل مع الواقع الذي هو موجود بالحدود الاسلامية، الحد الاسلامي، والله الحاكم اللي طلع ادي ايران دولة من الدول اللي هم شيعة وهم مسيهم، ولكن تقول لك احنا الحاكم بتاعنا بيحكمنا بشرع الله فيه كذا وكذا صفاته كذا وكذا، يبقى هم بيختاروا على عندنا مجلس وعندنا اهل شورى وعندنا كذا. فلما توجد دولة لاهل السنة والجماعة ويكون لهم امام، يبقى يطبق فيهم شرع الله سبحانه على ما يقال انه لا يجوز ان يخرج على الامام، ولا يجوز انه يغير الا اذا كان هذا فسق وشهد الناس عليه بالفسق وبالخروج من الدين وبكذا. لكن اذا جاءت في دول يقولوا احنا علمانيين واحنا كذا واحنا كذا، وبعدين نقول لمن يقول احنا علمانيين لا والله احنا هنديكم التقديس بتاع الشريعة وانه تفضلوا طول عمركم كده لغاية، هم ما طلبوش هذا الشيء وما قالوش هذا الشيء، وان كان الحقيقة انهم يطبقونه في بلاد المسلمين. ولكن المسلم يعرف حقه، يعرف حقه انه من حقك انك تغير، من حقك انك تبدل، من حقك انك تنتخب فلانا ولا فلانا، غير قدر المستطاع وحافظ على نفسك وحافظ على صوتك، وإنك تعرف من الذي تختاره، لعل في يوم من الأيام تتغير الأوضاع ويأتي من يحكم الناس بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا عرف الناس حقوقهم، إذا عرف الناس، إذا تعلم الناس دينهم، كثير من الناس لا يعرفون دين الله سبحانه، ويمكن قليل اللي يعرف الحق والواجب إلا عليه، وهذا القليل يمكن ما بينفذ هذا الذي يعرفه إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. والأمر مش هيجي من فوق، إنما يجي من تحت، يتربى الناس ويتعلمون دين الله عز وجل، ما الحقوق التي لهم، ما الواجبات التي عليهم. إذا تربوا على ذلك شيء ورا شيء، في يوم من الأيام لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يصلح أحوال الناس. أما إن مجموعة من الناس تقول إحنا نخرج وإحنا نقيم الدولة بالعافية، عمرها ما قامت بالعافية، عمر الإسلام ما قيم. لا بد من تصفية للمسلمين وتربية للمسلمين حتى يستحقوا هذا الشيء. بعض الناس يقول هو ده الإسلام اللي إحنا فيه، هو ده اللي ما فيش أحسن منه، هذا كلام خطأ ومخالف للواقع ومخالف لدين الله عز وجل، أخطاء كثيرة جدا وتضييع لحقوق وتهدير. يبقى هنا من تكتفش الناس بأن الشريعة بتقول لا يجوز الإنكار، لا ليه لا يجوز الإنكار؟ ينكر المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما التفرقة اللي يقولها بعض الناس، لا لا لا ليس لك في قلبك بس وما لكش دعوة غير ذلك، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلا مع عدم القدرة ومع عدم الاستطاعة. يبقى المؤمن يجهر الحق ويقول الحق من غير ما يؤذي نفسه ولا أنه يتجاوز الحد. وهنا سفك الدماء بالنسبة هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يدعو الناس تعالوا نعمل حاجة علشان نخرج، يقوم يقتل الناس سفك دماءهم، ويعرف أنه لا يقام بهذا الشيء أمر دين ولا دنيا، بل يتأخرون ثم يؤذي الناس مثل هذا الشيء. هذا وجه. الوجه الآخر أنه لا يرضى عن واقع هو فيه، يقول هو ده ليس في الإمكان أحسن، وخلينا في اللي احنا فيه على هذا الشيء. مازال المسلمون يفرطون، يقولوا هو كده هو كده، وينتظرون. شوفوا كان زمان الربا كان حراما، والناس يقولوا الربا حرام والبنوك فوائدها حرام، شيء ورا شيء، بدل ما شيخ يقول لهم لا ما فيهاش حاجة، البنوك فوائد دي بتاخدها علشان البنك بيشغل لك مالك وعشان مش عارف ايه، وبدوا يتغاضون عن امر الربا. ما هو الربا؟ يدلسون على الناس ولا يعرفون الناس ما هي حقيقة الربا. فإذا في الناس يجهل، تلاقي كثير من الناس الآن يقول لك أنا بشغل مالي مع فلان وبيجي لي كل شهر عليه حاجة، بيدي لك كل شهر عليه حاجة، ويضحك عليه هذا الإنسان ويقول له شوف أنا بتعامل معاملة شرعية، مرة حديك 10 ومرة حديك 15. طيب 10 و15 بتحسبها إزاي؟ هو بيحسبهاش أصلا، أخذ المال وضع عنده ولا يعرف شيء عن هذا المال، بيكسب كام بيخسر أهو، بيدي لصاحبه لغاية ما في النهاية يقوم يلاقي المال بتاعه كله خسر، مالكش عندي حاجة. هي دي البورصة اللي ضحكوا على الناس فيها، وكان صورتها صورة الأمار، صورة الأمار. البورصة ضاع فيها أموال الناس، وكان الناس ينصب بعضهم على بعض، راضوا بهذا اللي هو ربح سريع، ربح سريع. كثير من الناس كان يسأل البورصة، البورصة يا جماعة الأصل في البورصة كحاجة دراسية، إنها مفروض إنها حلال، مفروض إنها حلال، إن دراسة واقع والله المنشآت الفلانية المصانع الفلانية تسوى كذا، يبقى السهم بتاعها يكون في كذا. لو ان انسان اشترى من هذا السهم وبعد ذلك غلى قيمة المصنع والسلع اللي فيه اتباع له قيمة معينة، لكن اصبح امر البورصة لا ضحك على الناس. وان جاء البعض الناس يقول لك لا ما هيش ضحك ولا غيره، حاجات محسوبة، حاجات مش عارف ايه، تلاقي تتغلى الاسعار وقت ما هم عايزين يبيعوا الشيء، ترخص الاسعار وقت ما هم عايزين يشتروا، بقى نصب على الناس غلو وتخفيض ويدفعوا لغاية ما وقعت البورصة كلها. سبحان كانت أمار كان معايا مش عارف مليون حطوهم في البورصة ضاعوا، اللي معاه مليون. وتسمع بقى المآسي من الناس، كان عطي لفلان ماله عشان يشغله في التجارة، والتاني والتالت فلان ده ولا شغل في التجارة ولا غيره، خد الفلوس كلها وضعها في البورصة. الربح اللي بيجي من البورصة يدي لهؤلاء النص ويأكل في جيبه النص التاني وخلاص على ذلك. أمار من الجميع فضاع الجميع، وتخربت الدنيا وتحطت أموال المعاشات في البورصة وأموال التأمينات في البورصة، والناس تشحت بعد كده ما تلاقيش حال. أدي الخراب اللي عم ليه. ابحث عن الداء. الداء في النفوس، في القلوب. الناس رضوا بالباطل، رضوا بالحرام، رضوا بالرزق السريع، ما سألوش منين. لما إنسان يدي الواحد فلوس يشغله، حديك 1000 جنيه تديني كل شهر كام؟ حديك كل شهر 100 جنيه عليها. احسك انت 1000 جنيه تجيب لك 100 كل شهر من هذا، طب بيشغلهم ازاي؟ معناه 1000 جنيه هتجيب لك في السنة 1200، يعني فلوسك بتتضاعف كل سنة. كل سنة السنة دي اتضاعفت، بقت 2000، اللي بعدها 4000، اللي بعدها والله بقى حاجة. هل فعلا المال على هذا الشيء؟ هل انت حسبته ودرسته وسألته؟ لا، هو طمع. لذلك الانسان الطماع يتخلط عليه النصاب. ما فيش طماع إلا ولقينا نصاب يستنيه يأخذ ماله ويضيع له هذا المال. لما رضي الناس بالجشع، ورضى من صغار الناس لكبار الناس، رضوا بهذا الشيء. وبعدين الفتوى لك الشيخ بيقول إن بنوك حلال، ما فيش فيها حال. وقعت البنوك وحطوا إيدهم على خدهم وقعدوا عياطوا، نعمل إيه الآن؟ تركتم دينكم، ارجعوا إلى دينكم، أحلوا الحلال وحرموا الحرام، اعرف حقك واعرف الواجب الذي عليك، خذ حقك وطالب بحقك، انهى عن الباطل وارفض الباطل وأدي الواجب الذي عليك. لذلك هنا من هذه المسائل لما نقول إن الإمامة هي الإمامة العظمى. طيب الأقل منها اللي يكون الحكام على بلاد المسلمين. الحكام اللي على بلاد المسلمين بيحكمون الناس بإيه؟ المفترض أنه بشرع الله سبحانه، ولكن بيأخذوا شيء من شرع الله ويتركوا شيئا. وبعدين بيقولوا احنا والله شرطنا ان يكون في الإمارة كذا، في الرئاسة كذا، في الملك كذا، يبقى يلزمون بهذه الشروط التي يقولونها. ويبقى الإنسان المسلم ما يقولش دول اللي الحكام هو ده الأمير الأعظم والإمام الأعظم اللي يصلي بالناس، فأقول لك ما صلي، أنا مش حافظ حاجة عشان أصلي بالناس وأكون إمام الأعظم للناس. فعلى ذلك الشروط التي هي للإمام الأعظم هذا وللحكام الموجودين في بلاد المسلمين شيء آخر، يبقى يعاملون على ما هم فيه. والله أنت القانون اللي أنت وضعه للناس بشروط الناس أن الحاكم يكون على الناس مدة كذا، تتجدد بعد كذا بموافقة الناس، يبقى يلزم. ما يطلعش بقى واحد يفتي في هذا الشيء، لا ما تتجددش، واللي بقى رئيسا على الناس هو ده يبقى مدى الحياة على الناس، لأنه هو رئيس اللي على الناس. ما بيقولش الناس هذا الشيء، لا، ده بينزل لهم في الانتخابات ويقول حنترشح من جديد وحيبقى قصادي فلان وفلان. يبقى المعاملة بما وضعوا لأنفسهم من شروط، ليس بما وضعه الفقهاء للإمام الأعظم للناس. طيب يقول لنا العلماء إن شروط هؤلاء الحكام ما ذكرناه قبل ذلك من الشروط. طب دوام الإمامة للإمام الأعظم عشان تدوم له هذه الإمامة يكون إيه؟ قالوا الشروط اللي موجودة ما زال عنده، التكليف موجودا، عقله ثابت، يقدر على إدارة شؤون الناس، ليس مريضا مرضا يمنعه من الإقامة بمهماته، يبقى على ذلك يجوز له أنه يكون على ذلك. لا والله أنه لا، اختلت هذه الشروط. ومن أهم هذه الأشياء إذا كان كافرا، كفر هذا الذي كان في الإمام الأعظم يجوز الخروج عليه إذا رأى منه الناس كفرا بواحا، لا مش كفر بواح، ولكن دون ذلك من مظالم ولا في الشريعة لا. خلي الناس على ما هم عليه، لأنه عشان تغير سفك للدماء، سفك للدماء الشريعة لا تطالبنا بذلك، ولكن غير بلسانك، غير بقلبك، لا داعي للتغيير بسيفك حتى لا تفسد علاقات الناس. وحتى طالما أن الحاكم مسلم يأمر بالصلاة، يحكم بشرع الله سبحانه، ولو على شيء من الظلم يكون فيه. لكن لو أن حاكم المسلمين فسق وخرج عن، مش هنقول كفر، ما كفرش لا، ولكنه فسق ووقع في الفروق في الفسق وفي المنكرات وكذا وكذا، هل يخرج عليه ولا لا يخرج عليه؟ العلماء يختلفون على قولين في ذلك. فعند الحنفية يقول لا، لا يخرج عليه، لا يخرج عليه، ونقول كلام جيد انه حتى لا تسفك دماء المسلمين. لكن في نقطة من النقط، انه في الدستور اللي مولود اذا عمل كذا واذا كان كذا يبقى اهل الحل والعقد واهل الشورى يغيروا، ما يجيش الدستور يقول اهل الشورى يغيروا يجي الناس يقول لك لا سيبوه على كده عشان الاحناف بيقولوا، الاحناف بيقولوا اللي يقولوا الاحناف، ولكن الحديث يقول المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. يبقى لا يعطى لانسان قداسة لم تعطيها الشرع لأحد، ولا يقال إنه فوق هذا الشيء، لا لا لا، ولكن الأمر إنه طالما وضع الناس لأنفسهم شيئا في أن الحاكم الذي يكون عليهم يكون له فترة معينة وبعد ذلك تجدد الانتخابات تاني، لا مانع من هذا الشيء إنه يكون، ولا يقال إنه يعامل معاملة الإمام الأعظم على الناس. يبقى مسألة الخروج على الإمام الظالم بالسيف والسلاح هذا لا، هذا منعه العلماء، إلا أن يكون الحاكم كافرا خارجا من الملة، عندكم في ذلك من الله سلطان وعندكم بذلك دليل قوي على ذلك، إذا على ذلك هذا شيء، أما غير ذلك فيتحقن دماء المسلمين، ولا داعي لأن المسلمين يخرج بعضهم على بعض ويقتتلون وفي النهاية يتأخر الإسلام ويتأخر المسلم. هنا يقول لنا العلماء في هذه المسألة إنه انعقاد الإمامة للإمام صار إماما على الناس وصار خليفة على الناس، طيب بعد إيه الذي يفعله هذا الإمام ولا هذا الخليفة؟ إيه الأحكام اللي بيقوم بها هذا الإمام؟ يوم العلماء يقول لنا إنه له أحكام معينة اللي بيقوم بها ويشرف عليها، يجب عليه إنه يتوخاها ويقوم بها. من هذه الأشياء إنه الحكم بين الناس، الحكم بين الناس وتولية من يحكم بين الناس، يبقى هو لا يقدر أن يحكم بين كل الناس، فلذلك يولي القضاء ويولي من يقوم بهذا الأمر بين الناس. قال العلماء من تعريف الإمامة أو الإمارة يقول هي رئاسة عامة في سياسة الدنيا وإقامة الدين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفة، وظيفة شريف، هذا الإمام وهذا الحاكم وهذا الأمير وهذا الملك وهذا الرئيس مفترض أنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدر على الجميع قام بالأكثر أو بما استطاع من ذلك. أهم شيء من ذلك حفظ الدين، أهم شيء في ذلك حفظ الدين وعدم تضييع دين الله سبحانه، حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإقامة شعائر الدين، يقوم الشعائر، يأمر الناس بالصلاة، يؤذن في المساجد ويدعى الناس إلى الصلاة، هذا شيء. الشيء الثاني رعاية مصالح المسلمين بأنواعها، كل مصالح المسلمين من ذلك تنفيذ الأحكام الشرعية، الأمر بتنفيذها، إقامة الحدود التي شرعها الله سبحانه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سد الثغور، إقامة من يحفظ البلد ويحافظ عليها داخلا وخارجا، تجهيش جيوش المسلمين، أخذ الصدقات من الناس الزكوات وتوزيعها على من يحتاج إليها، قبول الشهادات من يشهد ومن تقبل شهادته ومن يزكى ويعدل وكذا، تزويج الصغار الذين لا أولياء لهم، هذه وظيفة الحاكم، لكن مش حاكم بنفسه ولكن وكيله القاضي والقاضي يكون وكيله المأزون، هذا اللي يقوم بالولاية في ذلك، وأصبحت هذه الولاية الآن دخلت فيها المأزونة، بقت المأزونة لو كان أصلها ولاية يقوم بها الذكر وليس يقوم بها الأنثى، وبدأ يتلاعب فيها لغاية ما بقت الأنثى اللي تقوم بها الآن ولا حول لا قوة إلا بالله، فتشال منها المفهوم بتاع، بقت مجرد موثق يوثق المأزون، وكان الأصل في هذا المأزون أنه نائب عن القاضي يقوم بالتزويد لنساء المسلمين اللي ليس لهم ولي وهو القاضي نائب عن الحاكم في ذلك. هذه من الأشياء التي عدها العلماء من شؤون الإمام أو الحاكم. قالوا له ولاية عامة في أعمال العامة، ولاية خاصة في الأعمال الخاصة، ولاية خاصة في أعمال عامة، ولاية عامة في أعمال خاصة، لها تفصيل يذكرها العلماء، نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.